في المدة الأخيرة هذه أثناء المطر والثلج هذا في بعض القبور انهالت صدمت يعني على فاجوا الأخوان نبشوا هذه القبور وعادوا بناءها مرة ثانية وكشفوا على الميت هذا، يجوز هذا الكشف؟ إنه يتعمدوا الكشف ولا بسبب الثلج؟ الثلج انردم اللحد على الميت. إذا مو أنا كشفوا يعني في فرق. يعني لو دملوه مثل ما هو عليه، مثلا لو دملوه حطوا فوق التراب وخلاص، ما هو الآن انتهى له 10 سنين ميت مثلا أو 12 سنة. هذا قصدي، إن كان هن تقصدوا الكشف عن الميت ما يجوز. أما إن كان الميت انكشف فهني بقى بدهم يرفعوا هالتراب والكذا الحجارة ثم يعيدوا القبر كما كان، ما في مانع. المهم أن لا يقصدوا الكشف. لا يقصدوا الكشف. أي نعم. أهم شيء. بس. جزاك الله خير. تفضل.